على آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد وفي ذكر الأحكام المتعلقة بأهل الذمة، وقلنا بأنهم يميزون عن غيرهم لأجل ألا ينخدع بهم أحد من أهل الإسلام، مع العلم بأنه يجب الحفاظ عليهم وصيانة دمائهم وأعراضهم وعدم النيل منهم بأي أذى، لأنهم أهل ذمة. وقراءتنا في هذا اليوم المبارك يبين لنا المؤلف ما يجب أن يتحلوا به أو يلزموا به فيمنعون من حمل السلاح، لأن حمل السلاح خطر فلا يمكنون من ذلك. يحافظوا على دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، لكن لا يمكنون من حمل السلاح لأنهم قد يعتدون به أو ينال أحد من المسلمين أذى، ويمنعون أيضا من رفع بنيانهم، فلا يرتفع البناء على بناء مسلم، ولو رفع أحد منهم بناء فإنه يوحد، فإنه يزال ما كان زائدا عن بناء المسلمين. هذا إذا لم يكن لهم محل خاص، فإذا كان لهم محل خاص ورفع أحدهم بناءه واشترى أحد المسلمين بيتا بجواره فلا يزال هذا الزائد، لأن هذه المحلة تخصهم وهم أولى بها. لكن إذا كانت المنطقة أو إذا كانت المحلة فيها المسلمين واشترى أحد منهم دارا فلا يمكن أن يرفعها عن دور المسلمين، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يمكنون من المرور بمكة شرفها الله عز وجل أو الإقامة بها، لأنها أفضل بقاع الأرض وفيها بيت الله وفيها قبلة المسلمين، فلا يمكن أحد منهم من المرور بها أو الإقامة. وكذلك بالنسبة للمدينة لا يمكن أحد منهم من الإقامة بها، وقد أجلاهم عمر رضي الله عنه عن جزيرة العرب بكاملها. ونقرأ الآن هذه المسائل الدقيقة التي ذكرها المؤلف رحمه الله بمعاملة أهل الذمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويمنعون أي أهل الذمة، ويمنعون يمنعهم ولي الأمر من حمل السلاح، لأن حمل السلاح فيه خطر، قد يكون كلمة من هذا وكلمة من ذاك، ثم بعد ذلك تشتعل نار الحرب وتقوم الفتنة، فيمنعون من حمل السلاح اصلا. نعم. من حمل السلاح ومن سقاط ومن رمي بنحو نبل ونحوها. نعم، هذه كلها آلات حرب، يمنعون من استخدامها واستعمالها. نعم. سلاعب برمح ودبون لأنه يعين على الحرب، وكره أحمد وكره أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل. نعم. وكره أحمد بيعهم ثيابا، بيعهم ثيابا مكتوب عليها لا إله إلا الله، أو مكتوب عليها كلمة التوحيد. نعم، لأن هذا فيه إهانة لها. نعم. بيعهم ثيابا مكتوب عليها ذكر الله، ولا تعلم أولادهم القرآن، ما نعلمهم القرآن إلا إذا أسلموا، لكن يمكن نعلمهم الصلاة، يمكن نقول الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم. وإذا كبر الإنسان دخلت الصلاة، ثم يستفتح ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يركع، نعلمهم الصلاة. لكن تعليمهم القرآن قد يكون فيه امتهان له، قد يكون فيه امتهان له. وأذكر أن أحد العلماء فيه وهو المختصين باللغة العربية طلب منه أن يدرسهم النحو والصرف فأبى، وأقدقوا له المكافأة فأبى. فقيل له كيف ذلك؟ قال إن من الشواهد آيات، وأنا لا أريد أن أقرأ عليهم تلك الآيات، أخشى من امتهانهم لها وعدم قيامهم بحقها، فلا يمكنون من ذلك، وإنما يمكن أن يعلم أولادهم ويخبرون بالصلاة وبأحكامها. لكن تعليمهم القرآن وحفظهم القرآن مع عدم الإسلام هذا يعتبر امتهان وازدراء لكتاب الله عز وجل. نعم. ولا تعلم أولادهم القرآن، ولا بأس أن يعلموا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويمنعون من تعلية بناء، ويمنعون من تعلية بناء. يعني واحد عنده بيت يريد يبنيه، المنطقة مثلا كلها دورين ما يزيد على دورين، المنطقة ثلاثة ما يزيد على ثلاثة، وإذا زاده لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. ولو مشترك بين مسلم، فلا يعلمون القرآن ولا، وإنما يمكن أن يعلموا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويشرح لهم بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة وآدابها، لعل الله أن يهديهم وأن يفتح على قلوبهم. أما تعليمهم القرآن، حفظ سورة قاف مثلا، حفظ سورة الزاريات، حفظ سورة الطور، فقد يكون هذا فيه امتهان له، والقرآن يصان عن أي امتهان. نعم. ويمنعون من تعلية بناء ولو مشترك بين مسلم وذمي فقط. ويمنعون من تعلية بناء ولو كان بين مسلم وذمي. فهذا المسلم بيته مثلا نقول دور واحد، وأراد الذمي أن يبني لا يبني إلا دورا واحد، وإذا كان دورا لا يبني إلا الأدوار التي تناسب وتضاهي وتماثل بناء المسلم، لأن الإسلام كما ورد في الحديث يعلو ولا يعلى عليه. نعم. فلا يمنعون التسوية لظاهر ما يأتي على مسلم مجاور لهم وإن لم يلاقه، ولو رضي جارهم المسلم بتعلية، ولو رضي جارهم المسلم. يعني مثلا هذا مسلم وبنى البيت نقول دورين، وبجواره لأرض ذمي، وقال أريد أبنيها خمسة، المسلم قال ما عندي مانع، نقول لا، ولو كان وليس هذا حقا للجار، وإنما هو حق لله عز وجل، حق لله عز وجل، فلا يرتفع بنيانهم على بنيان المسلمين إلا إذا كانت المحلة كلها تخصهم، واشترى عندهم مسلم فيبنون كيف شاءوا. نعم. ولو رضي جارهم المسلم بتعلية بنائهم عليه، لأنه حق لله تعالى أيضا، ولحق من يحدث بعد، ولحق من يحدث بعد، بعد سنة، بعد سنتين، بعد عشر، بعد خمسين سنة، فهذا فيه يعني حق لله وحق لمن يأتي بعد، ولو راضي الحالي فلا نوافق على رضاه. نعم. وذلك لحديث الإسلام يعلو ولا يعلى، والدليل حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، الإسلام يعلو ولا يعلى. نعم. ولقولهم في شروطهم ولا نطلع، ولقولهم في شروطهم، شروط الهدنة أو شروط عقد الذمة، ولا نطلع، يعني فيها ضوابط وفي بنود ملزمون بها، ومن هذه الضوابط والبنود ألا يرفع البنيان فوق بناء المسلم. نعم. ولا نطلع عليهم في منازلهم. نعم. ولا نطلع عليهم في منازلهم، لأن المنازل لها حرمة، ليس من حقنا الاطلاع عليهم، ولا نمكنهم من الاطلاع على أحد من المسلمين. ويجب نقضه. ويجب نقضه، يعني لو بنى الحارة هذه نقول دورين، جاء إنسان ذمي وبنى ثلاثة، فيجب أن ينقض، لأنه تعد على حرمات المسلمين وتعد على الدين، حيث يقول عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو. نعم. أي ما على من بنيانهم على بناء جارهم المسلم إزالة للعدوان. إزالة للعدوان. فلو بنى إنسان وسمح له جاره فلا نسمح، بل نزيل ما كان هناك من زيادة. وهذا بحمد الله عز وجل في غير مكة، وإلا فإن مكة لا يمكن أن يبقى أو يمر بها أحد منهم، وفي غير جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب وإن مر أحد منهم فإنه لا يمكن من الإقامة ولا يمكن من البناء، بل في الأمصار من بلاد المسلمين غير هذه البلاد المباركة. ويضمن الذمي على بنائه على بناء جاره المسلم ما سلف به، أي البناء المعلى قبله. قاعد العبارة. ويضمن الذمي على بنائه على بناء جاره المسلم ما سلف به. ويضمن ذمي على بنائه على من بنائه على بناء جاره، يعني إذا تعثر الجار ببناء هذا وتم هدمه وتضرر بذلك المسلم فإن الذمي يضمن هذا الضرر لأنه هو المتسبب. أي البناء المعلى قبله، أي النقل لتعديه بالتعلية لعدم إذن الشارع، لأن الشارع لم يأذن وهو تعدى وحصل النقض، والنقض ترتب عليه ضرر فيتحمل ذلك الضرر. نعم. ولا يهدم بناء عال إن ملكوه من مسلم. ولا يهدم بناء عال ملكوه من مسلم. اشرح لي العبارة هذه يا بني، اقرأ العبارة واشرح. ولا يهدم لا اقرأ العبارة وأبن لي معناها. ولا يهدم بناء عال إن ملكوه من مسلم. المسلم عنده بيت، المسلم عنده بيت ثلاثة أدوار وجيران دورين كذا، وهم مسلمون. المسلم هذا باع على ذمي، فما نقول اهدم لأنه على ما هو، لكن لو أراد أن يعيد البناء وهدم فلا يرتفع إلى تلك الأدوار التي كانت موجودة سابقا. واضح العبارة؟ نعم. اقرأ أعدها. ولا يهدم بناء عال إن ملكوه من مسلم لأنه لم يحصل منهم لأنه لم يحصل منهم التعلية، لأن ارتفاع البناء وعلوه ليس من طريقهم، وإنما المسلم هو الذي علّه فملكوه هو فيبقى، لكن لو ان هذا ما فلا نمكنهم من اعادته على ما هو عليه. وقلنا هذه احكام هي غير موجودة بحمد الله لدينا، ولكن ينبغي ان يكون طالب العلم على معرفة ودراية وعلم باحكامها. نعم. ولا يعاد عاليا لو انهدم. واضح العبارة. هو اربعة ادوار وجيرانه مثلا على دورين، واشتراه ذمي يبقى على ما هو عليه أربعة، لكن لو انهدم وبنى البناء السابق أربعة أريده أبني أربعة، نقول لا، ابن دورين فقط على غرار جيرانك لأجل أن لا ترتفع. ولا يعاد عاليا لو انهدم ما ملكوه من مسلم عاليا لأنه بعد انهدامه كأنه لم يوجد. ولا ينقض بناؤهم إن بنى مسلم دارا عندهم في محلتهم. ولا ينقض بناؤهم، يعني مسلم ذهب واشترى دار عندهم، فليس من حقه أن يقول داري مكونة من دورين وبيوتكم مكونة من أربعة أريد أن تهدموا بيوتكم، نقول لا، تبقى على ما هي عليه لأنك أنت اللي ذهب واشتريت عندهم، لأنهم لم يعلوا بناؤهم على بنائه. فإن وجدت دار ذميا أعلى من دار مسلم بجوارها وشك في السابقة، فقال ابن القيم لا تقر لأن التعلية مفسدة وقد شك في شرط جوابها. أعد العبارة. ولا يهدم بناء عالم ولا يهدم بناء عالي لم يدفوه من مسلم. نعم. لأنه لم يحصل منهم تعليل. ولا يعاد عاليا إن انهدم. نعم. ولا يعاد عاليا لو انهدم ما ملكوه من مسلم عاليا. لأنه بعد انهدامه كأنه لم يوجد. فيعاد بالأدوار المناسبة دون زيادة أو ارتفاع. نعم. ولا ينصب بناؤهم إن بنى مسلم دارا عندهم في محلتهم دون بنائهم. لو بنى مسلم دارا واكتفى بارتفاع أقل من ارتفاع دورهم فلا نزيل الارتفاع الموجود في دورهم لأن هذا يخصهم. نعم. لأنهم لم يعلوا بناؤهم على بنائه. فإن وجد الدار ذمي أعلى من دار مسلم بجوارها وشك في السابقة فقال ابن القيم لا تقر لأن التعلية مفسدة. لأن التعلية مفسدة. مفسدة. لأن التعلية مفسدة وقد شك في شرط جوابها. ويمنعون من إحداث كنائس. الكنائس الموجودة تبقى ويمكن ترميمها ويمكن عمل الصيانة اللازمة لها، لكننا نبني من جديد لا. ولا يمكنون من بناء كنائس ولا بيع ولا أمكنة تجمعات، لكن يمكن أن يعمل الترميم اللازم فقط. نعم. ويمنعون من إحداث كنائس وبيع جمع بيعة ومجتمع أي محل يجتمعون فيه للصلاة في شيء من أرض المسلمين في شيء من أرض المسلمين. هذا إذا كانت الأرض صلحوا عليها وأنها للمسلمين، أو أنها أما إذا كان صلحوا عليها على أن الأرض لهم فيبنون كيف شاءوا. إذا صالحناهم على الخراج يدفعون لنا الخراج ولهم الأرض فإنهم يبنون ما شاءوا، لكن إذا صالحناهم أن الأرض لنا وهم يعملون فيها فليس من حقهم احداث كنائس ولا بيع ولا امكنة صلاة لهم ولا امكنة تجمع، وانما يمكن عمل الصيانة والترميم فيما كان موجود. نعم. سواء كانت ممن مصرها المسلمون كبغداد والبصرة وايضا وواسط هذه بناها المسلمين او غيرها ممن كانت موجودة من قبل كمصر والشام. نعم. او ما فتح عنوة كمصر والشام ولا يصح صلحهم على احداث ذلك في ارض المسلمين. لا يصح ان يحدث ان يتم صلح بينهم وبين المسلمين على ان يبنوا في ديار المسلمين كنيسة، على ان يبنوا في دار المسلمين بيع، على ان يبنوا في دار المسلمين محل تجمع للعبادة. الصلح باطل فلا يصح بحال من الأحوال. نعم. لحديث ابن عباس أيما مصر مصرته العرب مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا أن يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا. رواه أحمد واحتج به. ولأن أراضي المسلمين ملك لهم، هذا إذا تم الصلح معهم على أن الأرض للمسلمين، أما إذا كان الصلح على أن الأرض لهم فهذا له وضع آخر. نعم. فلا يجوز فيها بناء مجامع للكفر، وما وجد في هذه البلاد من كنائس وبيع حال فتحها لم يجب هدمه لأن الصحابة لم يهدموا شيئا من ذلك، ويمكن لهم ان يرمموه اذا احتاج الى ترميم. نعم. لان الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من ذلك. وكذا حكم احداث صومعة لراهب يتعبد بها. نعم. لان في حديث عبد الرحمن بن غن وان لا نحدث قلاية. نعم. وهي محل وهي الصومعة التي يجتمع فيها. نعم. ولا صومعة راهب الا ان يشرب احداث شيء من ذلك فيما فتح صلحا إلا إذا كان فتح صلح واشترطوا على أن يبنوا كذا فلا حرج. نعم. فيما فتح صلحا على أنه أي البلد المفتوح صلحا لنا ونقره معهم بالفراج. لنا ونقره لنا ونقره معهم بالفراج لأنه لم يفتح إلا على هذا الشرط. يعني إذا كانوا اشترطوا فيه شرطا فالشرط يجب الوفاء به. واجب الوفاء به ويمنعون من بناء ما استهدم. كنيسة تهدمت ما تبنى من جديد، لكن تحتاج إلى صيانة تصان. نعم. من نحو كنيسة وديعة أو هدم ظلما منها، ولو كان مما استهدم أو هدم ظلما منها كلها، لأنه بعد الهدم كأنه لم يكن. كما يمنعون من زيادتها. لو كانت الكنيسة مثلا مساحتها 100 متر، لو بنخليها 500 متر يقال لهم لا. لو كانت الكنيسة 200 متر قالوا نجعلها 250، الزيادة ممنوعة، هي بنفسها تبقى. نعم. كما يمنعون من زيادتها أي الكنائس ونحوها، لأنه إحداث فيها لما لم يكن، فيدخل في حديث عمر مرفوعا: لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. نعم. ولا يمنعون رم شعثها. نعم. ترميم يعني، أي إزالة ما فيها من الأتربة والأحجار. نعم. أي الكنائس ونحوها، لأنهم ملكوا استدامتها فملكوا رم شعثها. ويمنعون من إظهار منكر كنكاح محرم فيما بينهم لا نتدخل فيه، لكن يظهرونه ويعلنونه للناس له. ويمنعون أيضا من ضرب الصلبان أو حمل الصلبان، ومن ضرب النواقيس علنا، لأن هذا فيه امتهان لمشاعر المسلمين. ويمنعون من التظاهر بالإفطار في نهار رمضان. ويمنعون أيضا من شرب الخمر علانية أو أكل الخنزير علانية، لكن في بيوتهم لا يتدخل فيهم. نعم. ويمنعون من إظهار منكر كنكاح محرم، وإظهار عيد، وإظهار صليب، وإظهار أكل وشرب بنهار رمضان، وإظهار خمر وخنزير، لأنه يؤذينا. نعم. فينفعلوا أي أظهروا خمرا أو خنزيرا. أظهروا خمرا أو خنزيرا فإنه يتلف. نعم. أتلفناهما إزالة للمنكر. ويمنعون من رفع صوت على ميت. نعم. ومن قراءة قرآن، ومن ضرب ناقوس، وجهر بكتابهم، لأن من شروطهم لابن غن وأن لا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وأن لا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، وأن لا نخرج باعوثا ولا سعانين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نجاورهم بالجنائز، ولا نظهر شركا. وقيس على ذلك إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان علانية. نعم. وقيس على ذلك إظهار الأكل والشرب برمضان لما فيه من المفسدة، وهي انتهاك مشاعر المسلمين. نعم. ويصولح أي الكفار في بلادهم، أي ما فتح صلحا على أن الأرض لهم، على جزية أو خراج، لم يمنعوا من شيء من ذلك، لأن الأرض لهم، وإنما نستلم منهم الجزية. نعم. لم يمنعوا شيئا من ذلك المذكور فيما سبق، لأنهم في بلادهم أشبه أهل الحرب زمن الهدنة. ويمنعون من دخول مكة شرفها الله، وذلك لمكانتها وعظمها، فهي أقدس البقاع على الإطلاق، وفيها قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نعم. ويمنعون أي الكفار ذميين أو مستأمنين دخول حرم مكة، لقوله تعالى: دخول حرم مكة، والمقصود بذلك ليس يعني المسجد الحرام، لا، لأن مكة كلها حرم، وذلك بدليل الآية الكريمة: سبحان الذي أدرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والثابت أن الإسراء كان من دار أم هانة، وليس من المسجد، وليس من داخل المسجد، فلذلك مكة كلها تعتبر مسجدا. نعم. والصلاة فيها 100,000 صلاة. نعم. لقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد به الحرم وليس داخل المسجد. نعم. وإنما منعوا من الحرم دون الحجاز لأنه أفضل أماكن العبادات وأعظمها. وهذه الآية نزلت واليهود بالمدينة وخيبر ونحوهما من أراضي الحجاز ولم يمنعوا الإقامة به. وأول من أجلاهم من الحجاز وأول من أجلاهم هو عمر رضي الله عنه، أجلاهم من جزيرة العرب. نعم. ولو بذلوا مالا صلحا لدخول الحرم. ولو بذلوا مال صلح، قالوا نبي نعطيكم مبلغ كذا على ندخل مكة، لا يجوز. نعطيكم مبلغ كذا على ندخل، لا يجوز بحال من الأحوال. نعم. لم يصح الصلح ولم يمكنوا، وما استوفي من الدخول ملك ما يقابله من المال المصالح عليه. يعني لو دخلوا بعض المنطقة ودخلوا مثلا ربع المسافة أو كذا وصالحوا على مبلغ كذا، يؤخذ منهم مقابل ما دخلوا به ويمنعون عن البقية، فلا يمكنون من الدخول أبدا. نعم. فإن دخلوا إلى انتهاء ما صالحوا عليه ملك عليهم جميع العوض. نعم. لأنهم استوفوا ما صالحوا عليه ولا يمنعون من دخول المدينة. دخول المدينة والمرور بها لا يمنعون من ذلك، أما الإقامة فلا، لا يقيمون في المدينة، وإنما يمكن أن يدخلوا في طريقهم وهم مغادرتهم فقط. نعم. لأن الآية نزلت واليهود بالمدينة ولم يمنعهم صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالخروج، حتى غير مكلف كصغير ومجنون، وحتى رسولهم أي الكفار يمنعون دخول الحرم مكة لعموم الآية، ويخرج إمام إليه أي الرسول إن أبى أداء الرسالة إلا له. يعني مثلا لو جاء واحد من مشارق الأرض أو مغاربها معه رسالة وقال أريد أدخل مكة وأصل الرسالة، نقول ما العمل؟ العمل هو ما هو جار عندنا بحمد الله، وهو ما تطبقه هذه البلاد المباركة، يلتقون بخادم الحرمين الشريفين وفقه الله، ويلتقون بالمسؤولين لكن وين في جدة، فمعناه لا يمكنون من دخول مكة بحال من الأحوال. وإذا أحدهم أو كان رئيس بلاد أو شيء يريد المقابلة تكون المقابلة هناك، ولا يمكن أن يمكنوا بحال من الأحوال من دخول مكة. فالآن مقابلة المسؤولين أو مقابلة الرسل اللي يأتون برسائل أو بمهمات في جدة إنما يأتي من منطلق إسلامي، وذلك لعظم مكة وحرمتها وعدم جواز تمكين أحد من غير المسلمين من دخولها. نعم. ويعذر من دخل منهم حرم مكة مع علمه بالمنع، ولا يعذر إن دخل جاهلا لعذره بالجهل، ويخرج ويهدد ولو مريضا. ولو كان مريض يخرج ولا يمكن من البقاء بمكة، وذلك لعظمها ومكانتها في النفوس وعظم مكانتها في الأفئدة. نعم. ويخرج ويهدد ولو مريضا أو ميتا وينبش إجاهد. ولو دفن قالوا ينبش ويدفن برا، ما يدفن داخل الحرم. نعم. لأنها تصال عن غير المسلمين. نعم. ينبش إن دفن به أي بالحرم، ويخرج منه ما لم يبل، ما لم يبل يعني ينتهي، ما لم يبلع يعني يكون انتهى أصبح رفات لا قيمة له. نعم. لأنه إذا وجب إخراجه حيا فدفنه أولى، وإخراجه إلى الحل سهل ممكن. نعم. بقربه من الحرم يعني مثلا يبعد مسافة كيلو وين 2 كيلو نص كيلو، يبعد مساحة الحرم معروفة، يعني مثلا لو قلنا مساحة الحرم نقول طريق جدة إلى مركز الجوازات، وطريق المدينة إلى العبدية، وطريق الطائف إلى العبدية، وطريق المدينة إلى التنعيم، ومن الجهات العوالي إلى الحسينية، هذه معروفة محددة لا يجوز لأي إنسان من غير المسلمين أن يدخلها، ولو لزم الأمر يخرج إليه في المكان الذي هو فيه. نعم. بخلاف إخراجه من أرض الحجاز إلى غيرها وهو مريض أو ميت لصعوبته لبعد المسافة، ويمنعون من إقامة بالحجاز كالمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدك. وفدك الآن هي لا اسمها غير، يسمونها الحائر، واسمها القديم فدك. منعهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجلاهم عمر رضي الله عنه عن جزيرة العرب. نعم. وفدك بفتح الفاء والدال المهملة، قرية بينها وبين المدينة يومان، ومخالفيها أي قراها المجتمعة كالرستاق واحدها مخلاف مخلاف وسمي حجازا لأنه حجز بين تهامة وند بين تهامة لأنه حجز بين تهامة وند لحديث عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما. قال الترمذي حسن صحيح. وعن ابن عباس قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء. قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوحدة بنحو ما كنت أجيزه. وسكت عن الثالثة وهو أبو داود. والمراد بجزيرة العرب الحجاز لأنهم لم يجلوا من تيماء لأنهم لم يجلوا من تيماء نعم ما على طريق تبوك نعم ولا من اليمن ولا من فيل بفتح الفاء وهي قرية بشرقي سل قريبة من حائل نعم أحد جبلي طيب ولا يدخلونها أي بلاد الحجاز إلا بإذن الإمام كما لا يدخل أهل حرب دار الإسلام إلا بإذنه فيأذن لهم إن رأى المصلحة. وقد كان الكفار يتجرون إلى المدينة زمن عمر ولا يقيمون يمرون وينهون أعمالهم ويعودون نعم ولا يقيمون الإسلام